الحمد لله العلي الكبير السميع البصير الحميد الخبير، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في اللقاء العاشر من لقاءات كنوز السيرة النبوية. وفي هذا اللقاء سنتعرض لأمور مهمة جدا وقعت بعد أحداث الهجرة. في اللقاء السابق تكلمنا عن الهجرة النبوية، ذلك الحدث العظيم الذي مثل نقلة عظيمة جدا في تاريخ البشرية، ليس في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ولا تاريخ المسلمين فقط، إنما هو نقلة نوعية عظيمة جدا من أعظم النقلات التي جرت في التاريخ، فكان لها تأثير كبير جدا على مجريات التاريخ بعد ذلك إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد أشرت في اللقاء السابق إلى مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقد بدأ بالدخول إلى بني عمرو بن عوف، وهناك جلس عليه الصلاة والسلام في طائفة النخل هو وأبو بكر رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء الصحابة كما سمعتم في اللقاء السابق، وبعد ذلك انتقل إلى بني عمرو بن عوف وبقي عندهم مدة تطوف وتزيد على 10 أيام، 10 يوما. في هذه الأيام التي بقي فيها في بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء المعروف المشهور، وبعد أن انتهى من بناء المسجد مسجد قباء انتقل في يوم جمعة إلى داخل المدينة، وفي الطريق قبل أن يدخل المدينة قبل أن يصل إلى بطن المدينة حلت صلاة الجمعة، فصلىها عليه الصلاة والسلام في وادي يقال له رانونا على وزن عاشوراء، وكانت هي أول جمعة في المدينة. ثم دخل عليه الصلاة والسلام على ناقته يمشي، وكل من قابله من أهل المدينة يدعوه إلى أن تكون ضيافته ونزوله عنده في بيته، وكان عليه الصلاة والسلام يعتذر يقول دعوها خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يقصد ناقته، فيخلون سبيلها ويمضي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت إلى المدينة ودخلت إلى حي بني النجار بركت الناقة في مكان المسجد النبوي الآن، فلم ينزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت وسارت مسافة ثم عادت إلى مكان مبركها السابق وبركت مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام من حولنا من أهلنا هنا؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه هذه داري وهذا بابي يا رسول الله، فقال نعم إذن، فأخذ أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله إلى بيته، فكان الناس يأتون بعد ذلك يدعون النبي صلى الله عليه وسلم للنزول عندهم فيقول المرء مع رحله. دخل النبي نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وجرى من القصص العجيبة في بيت أبي أيوب من الشيء العجب صراحة. كان أبو أيوب رضي الله عنه في البداية أنزل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار، وارتفع هو وأهله فوق البيت، فبعد ذلك وجد أن الأمر فيه غضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان قد رحم النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به أن يصعد في كل مرة، ثم أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي إلى الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مكاننا أرفق بنا. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل إلى المدينة ونزل عند أبي أيوب الأنصاري بدأ في أمور عظيمة جدا في تنظيم المجتمع الجديد. الآن عندنا مجتمع جديد تكون للتو، مجتمع لم يكن معهودا قبل ذلك، كان أهل مكة في مكة وأهل المدينة في المدينة، فلما حصلت الهجرة جاء المهاجرون من مكة أهل مكة جاءوا إلى المدينة ودخلوا ونزلوا بها فأصبح عندنا مجتمع جديد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدير هذا المجتمع. المجتمع هذا له احتياجات كبيرة جدا وكثيرة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمته وبما أعطاه الله عز وجل من العلم بدأ بأمور مهمة جدا أثرت على مجريات الحياة في المدينة بعد ذلك وعلى مجريات التاريخ الإسلامي بعد ذلك. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد النبوي، فاشترى الأرض من غلامين من أهل المدينة يتيمين، أراد أن يتبرع بالأرض فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أخذها إلا بثمنها رفقا بهما، اشترى الأرض بمال أبي بكر رضي الله عنه أرضه. ثم بدأ شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء هو والصحابة، وكانوا يعملون مستمرين في البناء بدون توقف، وكان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في البناء وكان يشاركهم حتى في الحداء والتشجيع في البناء. وكان مما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يحدون بهذه الأبيات وغيرها، وكان مما يقولون أيضا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فكانوا يشتدون ويجتهدون في بناء المسجد النبوي حتى اكتمل بناؤه. وكانت قبلته إلى المسجد، إلى المسجد الأقصى، إلى القدس. هذه كانت القبلة الأولى للمسلمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة هذا المسجد إلى المسجد الأقصى. وكانت بعد ذلك بدأ الصحابة من المهاجرين بالذات ينزلون بالقرب من المسجد، يبنون حجرهم وبيوتهم قريبا من المسجد. وكان ممن بنى له حجرة أو بيتا أبو بكر رضي الله عنه، فجاء إلى الزاوية الخلفية اليسرى من المسجد فبنى بجوارها بيتا له وفتح له بابا في المسجد. وبدأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر مهم جدا أثر تأثيرا عظيما على الحياة في المدينة، وأثر كذلك على مجريات الأحداث بعد ذلك، وهو أمر المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لماذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ لأمور كثيرة، احتياجات موجودة في المجتمع. فهؤلاء المهاجرون الذين جاءوا من مكة جاءوا الآن وليس معهم شيء أبدا من المال، أغلبهم جاء فقيرا معدما، وليس لهم بيوت، وليس لهم بساتين ومزارع، وليس لهم أي مصدر للدخل والرزق. هذا أولا، هذا احتياج مادي. الأمر الثاني، أكثرهم ترك أهله وبلده، فهو في وحشة وفي غربة ويشعر بالفقد، فقد بلده وفقد أهله، وهذه الأمور تؤثر على نفسية الإنسان وعلى مشاعره وعلى راحته. فهذا أمر أيضا من الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة. كذلك هؤلاء الأنصار أصحاب أهل المدينة نزل عليهم أناس هم في الحقيقة ضيوف عليهم، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى ائتمار بأمره وعلى أن لا يعصوه في معروف أبدا. فهنا حل بهم أناس، بعضهم حليف لهم، بعض أهل المدينة له أحلاف من قريش وله أصحاب وأصدقاء، فكون هؤلاء سيأتون إليه قد يثقلون عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع الحمل ويقسمه على الأنصار بحيث لا يتضرر أحد أكثر من أحد، أو يحصل هناك ثقل على أحد وبعضهم لا يكون عنده شيء أو لا يكون عليه حمل. فأراد أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، يؤاخي بين كل مهاجري وأنصاري حتى يتوزع حمل المهاجرين على المدينة، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور أخرى أيضا، أسباب دعت النبي صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة. هذه المؤاخاة كانت مهمة جدا وأثرت تأثيرا عظيما على مجريات الحياة. أيضا من الأمور المهمة التي جعلت المؤاخاة أمرا مهما هو وجود اليهود، واليهود أعداء. منذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نووا وعزموا على أن يعادوه وأن يحاربوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب المؤاخاة أن يأتلف المسلمون وتقوى الأواصر بينهم، فيرى اليهود هذا الأمر فييأسون من أذية المسلمين ومن الإضرار بهم لما يرون تكاتفهم وما يحصل بينهم من المواساة والمساواة والتآخي والتكاتف والمحبة، هذا يجعل اليهود ييأسون من هذا. وبناء عليه انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الثالث الذي أصبح جاهزا للتطبيق بعد هذه الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث هو عقد معاهدة مع اليهود. فاليهود كانوا ثلاثة قبائل التي في المدينة، قبيلتان في أطراف المدينة وقبيلة في قلب المدينة، فهنا لابد من حسم هذا الخطر والقضاء عليه وتحييد جانب اليهود، لأنهم الآن يحيطون بالمدينة وبعضهم داخل المدينة في قلب المسلمين، فكان من الحكمة أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد معاهدة بينه وبين اليهود. ففعلا عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة بينه وبين اليهود على أن لا يغدروا به ولا يعاونوا عليه عدوا ولا يضروا بالمسلمين، فكانت هذه أيضا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره وتأثيره على مجريات الحياة في المجتمع الجديد. هذه أولى الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما بنى المسجد النبوي واستتم بناؤه وآخى بين المهاجرين والأنصار، أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة ليأتي بأهله، فذهب وجاء بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته وبنته فاطمة عليها رضوان الله، وبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. فكان مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الزاوية الخلفية من المسجد اليمنى، الآن ذكرنا أن الزاوية الخلفية اليسرى في خلف المسجد من اليسار في الجهة اليسرى كان بيت أبي بكر، في الجهة المقابلة في الجهة الخلفية أو الزاوية الخلفية اليمنى بنى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار هذه الزاوية بنى حجرة عائشة، ثم بنى وقد بنى حجرة أزواجه الأخريات بجوار المسجد عن يمين المسجد، وبعضهن في قبلة المسجد القبلة الآن الحالية التي هي جهة بيت المقدس. كان بعض الصحابة قد بنى بجوار القبلة على حد جدار المسجد النبوي على قبلة المسجد، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم حجره بعد حجر وبيوت هؤلاء الصحابة، فأكمل بناء حجر زوجاته رضوان الله عليهم. من هؤلاء صفية، من هذه بنى لها في لاحقا بعد أن فتح خيبر وأخذ صفية وتزوجها عليه السلام، جعل لها بيتا هنا. أنا أذكر هذه لأننا سنحتاجها لاحقا. فمثلا لماذا خرج مع صفية ليقلبها؟ لأنها ليست حجرتها ملاصقة لجدار المسجد كبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بنى لها لاحقا حجرة وبيتا بعد بيوت الصحابة الذين هم في قبلة المسجد الأولى، فاحتاج إلى أن يخرج عليه الصلاة والسلام إلى هذه إلى بيت صفية ليقلبها حتى لا تستوحش. ذكرت أيضا مكان حجرة عائشة ومكان بيت أبي بكر رضي الله عنه حتى يعرف الناس لماذا صارت حجرة عائشة في أول المسجد الآن. هي لم تكن في أول المسجد، لما قلبت القبلة من الشمال إلى الجنوب صارت في أول المسجد، صارت في الزاوية اليسرى الأمامية، وهي في البداية كانت بجوار الزاوية اليمنى الخلفية، لكن لما تحولت القبلة كما سيأتينا إن شاء الله تحولت القبلة وصارت قبلة المسجد في الجهة المعاكسة المقابلة جهة الجنوب، أصبح بيت أبي بكر في الجهة الأمامية اليمنى بجوار الزاوية اليمنى، وصارت حجرة عائشة بجوار الزاوية اليسرى الأمامية، وصار بيوت الصحابة الذين بنوا في البداية عند القبلة صارت خلف المسجد. بناء المسجد كان عبارة عن مبنى مصلى مسقوف بالجريد، جريد النخل، وأعمدته بجذوع النخل، وسقفه فيه أعواد الأثلي وجريد النخل، وبني بالطين من جنباته، وكان له فناء. هذا الفناء ما يسمى عندنا في العامية الحوش خلفي، كان في آخره سقف من الجريد، جعل في آخره سقف من الجريد ليضم فقراء المهاجرين الذين لا بيت لهم ولا مكان يأوون إليه، وكذلك من هاجر لاحقا من بعض نواحي الجزيرة العربية، كلهم جاءوا في هذه الجريد تحت هذا الجريد المصفوف الذي لا شيء غيره، جدار الخلفي للمسجد للفناء وفوقه هذا الجريد المصفوف فقط لا غير، وسمي الصفة، ولذلك سموهم بعد ذلك أهل الصفة. هذا تصوير سريع لهذه الأمور والأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأولى وفي الأيام الأولى من مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الفقرة من السيرة النبوية فيها فوائد وعبر، سأختار بعضها وألخصه لكم في هذه الدقائق المقبلة بإذن الله. أولا يا أحبة، سمعتم في اللقاء السابق وأيضا في هذا اللقاء ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم مما يدل على محبتهم العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له محبة عظيمة جدا، وتجلت في مواقف كثيرة جدا جدا جدا، لكن في هذه الفقرة من السيرة يتجلى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكرته لكم في اللقاء السابق من انتظارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم يخرجون من بعد صلاة الفجر فينتظرونه في خارج المدينة حتى ترتفع الشمس وتضرهم بحرارتها، ويعودون إلى بيوتهم بعد أن تشتد الحرارة عليهم، فكانوا يفعلون ذلك كل يوم. وفي اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، ثم لما رجعوا في بيوتهم سمعوا الصارخ كما سمعتم سابقا، فخرجوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحين، فانتظارهم هذا يدل على محبة. كذلك فرحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفرحة الشديدة التي حصلت لما رأوه، ثم تكبيرهم لما دخل المدينة وفرحتهم به عليه الصلاة والسلام، كذلك عرضهم استضافته ونزوله عندهم، كل واحد منهم كان يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بأن يكون منزل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. كل هذه الأشياء تدل على حبهم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك قدوة لنا، ينبغي أن نقتدي بهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبه لنفسه وأهله وماله وولده أجمعين، والناس أجمعين، فقد خالف وقد خسر الكرامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لا يؤمن عبد، تبعوا لهذا الحديث العظيم، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم قدوتنا في هذا المجال. أيضا تأملوا يا أحبة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يعرض عليه النزول عنده وأن يستضيفه في بيته، ماذا كان يقول لهم في البداية قبل أن يصل إلى مكان بروك الناقة؟ كان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، ما كان يرفض، لم يكن يقول لا لن أنزل عندكم، إنما كان يتلطف في الرد فيقول دعوها خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني أن الله قد أمرها وهو الذي يسيرها، فأينما نزلت فذاك منزلي. ثم لما بركت وأخذ أبو أيوب رحلة إلى بيته، صار إذا جاءه أحد يدعوه لأن يستضيفه في بيته وأن ينزل عنده كان يقول المرء مع رحله، فيتلطف عليه الصلاة والسلام في الرد، وهذا لطف من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق، لأنه تلطف في ردهم وفي الاعتذار إليهم ولم يردهم ردا جافيا ولم يقل لهم لا لن أنزل عندك، إنما كان يتلطف في الكلام، وهذا أيضا فيه أسوة لنا وقدوة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعلينا أن نختار أفضل الألفاظ وأحسنها وأن نقول التي هي أحسن كما جاء الأمر في القرآن. فانتقوا ألفاظكم أيها الأحبة، انتق لفظك وكلامك وخذ من الكلام أحسنه، قل للناس أحسن الكلام، فهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يزرع محبتك واحترامك في نفوس الناس، لأنك لما تحترم الناس يحترمك الناس، لما توقر الناس يوقرك الناس. وهذا طبعا ليس مطلوب الإنسان، هذا ليس الهدف من فعل هذا الشيء، إنما هو عبادة لله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا يأتي تبعا، هذه الأمور الدنيوية من محبة الناس لك واحترامهم واحترامهم لك، هذا كله أمور تبع لا يقصدها المؤمن بعمله. أيضا انتبهوا لهذه المسألة المهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى قباء ماذا فعل؟ بنى مسجد قباء. لما قدم إلى المدينة ماذا فعل؟ بنى المسجد النبوي، بل إنه بدأ ببناء المسجد النبوي قبل أن يهيئ منزلا لنفسه، هو ما زال ضيفا عند أبي أيوب، ما بنى لنفسه بل ولا بنى لزوجاته وأهله، انتظر أرجأ كل هذه الأمور وبدأ ببناء المسجد. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام والمبادرة إلى بناء المساجد قبل بناء أي أمر آخر وأي بناء آخر يدل دلالة ظاهرة واضحة على أهمية المسجد في حياة المسلمين، وأن المسجد هو أهم مكان وأعظم مكان في البلد، ويجعلنا نعرف أهمية المسجد وما يحتاجه أو الحاجة الشديدة له في مجتمعاتنا. فالمسجد هو منارة العلم ومنارة التربية ومنارة التوجيه والإرشاد، المسجد منبع الخير في البلد، المسجد مأرز القلوب والأفئدة، المسجد هو مهوى القلوب والمكان الذي ترتاح فيه النفوس، المسجد أهم مكان وأعظم مكان في البلد. هذا ما يعطينا إياه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد ومبادرته إليه قبل كل شيء. أيضا يدل هذا الأمر بناء المسجد على أهمية صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد لماذا؟ للصلاة، لصلاة الجماعة أولا، ثم لنشر العلم وتعليم الناس وإرشادهم وتربيتهم. فهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة وأنها أمر مهم جدا وواجب على الرجال الذين ليس لهم عذر في تركها، وهذا يجعلنا نعظم صلاة الجماعة ونهتم بها نحن الرجال، ونجعل هذا الأمر أمرا من أولوياتنا ومهما جدا نربي عليه أنفسنا ومن حولنا. كذلك النساء والأمهات والمربيات يربين أولادهن من الذكور على ذلك الأمر، على تعظيم المسجد وتعظيم صلاة الجماعة. أيضا في بناء المسجد يظهر لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شارك مع الناس في البناء وشارك معهم في إنشاد الأشعار وتشجيع الناس وتشجيع أصحابه على العمل، وهو كان سيكفى العمل وسيخدم عليه الصلاة والسلام، بل الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون تسابقا إلى خدمته وإلى كفايته وعدم إتعابه أبدا، لكنه عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا عظيما للتواضع، وأيضا يجعلنا نعرف أهمية القدوة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد وشارك فيه ليكون قدوة، لأن بناء المسجد يا أحبة عمل عظيم وقربة عظيمة وله أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة سباقا إلى هذا الأمر ليربي فينا مسألة القدوة. لا تأمر الناس بشيء وأنت لا تفعله، مر الناس وافعل وكن قدوة لهم في الخير. وأعظم ومن أفضل الوسائل التي تربي بها من ولاك الله أمرهم أن تكون قدوة حسنة لهم في كل شيء، كن قدوة لهم. لا يمكن أن يتقبل الناس خصوصا أولادكم من حولكم طلابك إن كنتم معلما أو شيخا توجيهاتك وأنت تخالفها، فكن قدوة حسنة صالحة لمن دونك. وهذا أحبه لا يعني أن من كان مقصرا في شيء لا يأمر المعروف، ومن كان يفعل شيئا من المنكرات لا ينكر المنكرات، لا، هذا ليس معنى هذا، إنما هو حث على أن تكون قدوة حسنة صالحة. لكن احذر أن تجمع بين السوءتين، بين ترك العمل وترك الأمر به، أو فعل الحرام وترك الإنكار عليه، فهذا أمر وهذا أمر. أيضا يا أحبة بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة في أول أيام قدومه للمدينة يدل على أهمية الأخوة الإسلامية وعظيم أثرها وكبير ثمرتها، وأيضا يدل على حاجة المجتمع الإسلامي إلى هذا الأمر. والأخوة الإسلامية أمر مهم جدا، وهي من أعظم العرى التي يتمسك بها المسلمون، وهي من أفضل ومن مقاصد الشريعة. الأخوة والتكاتف والتواد بين المسلمين من مقاصد الشريعة، ولذلك شرعت أشياء كثيرة من الشريعة لأجل تحقيق هذا الأمر، ونهي عن أشياء كثيرة محرمة لما تسببه من إفساد للأخوة الإسلامية. فهذا أمر من مقاصد الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في أول أيامه قام بالمؤاخاة بين المسلمين، ومما يدل على عظيم أثر وعلى عظيم شأن الأخوة قول الله عز وجل ممتنا علينا منة وتذكيرا لنا بهذه النعمة. قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فدل على أن الأخوة الإسلامية من أعظم النعم، لذلك نحرص دائما على أن نقوي هذه الرابطة بيننا وبين إخواننا المسلمين. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي الحقيقي بالبنيان المرصوص، الذي يشد بعضه بعضا، فهذه مسألة ينبغي أن نحرص عليها حرصا شديدا. أيضا لاحظوا يا أحبة، الآن تأملوا معي هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بنى المسجد وآخى بين المسلمين، هذا يدل على أن الإسلام يهتم بالإنسان في كل النواحي ليس فقط في الناحية الشرعية. كيف ذلك؟ بناء المسجد هذا يعني يسد الحاجة الدينية والشرعية وحاجة اجتماعية أيضا، لأن حضور الناس في المساجد يقوي الروابط الاجتماعية بينهم. إذن المسجد أعطانا فائدتين في جانبين، جانب شرعي وجانب اجتماعي. المؤاخاة جاءت أيضا بتكميل الحاجات والنواقص في أمور وفي جوانب أخرى من جوانب التي يحتاجها الإنسان، فكانت فيها جوانب اقتصادية. هؤلاء الذين جاءوا فقراء أغناهم الله عز وجل بهذه المؤاخاة، وأيضا جوانب نفسية، ألم يكونوا يشعرون بالغربة والوحشة والحزن لفراقهم ديارهم وأهلهم، الآن أصبح لهم إخوة ولهم بيوت ولهم أهل يأرزون إليهم ويأنسون بهم. أيضا مسألة اجتماعية، تقوية المجتمع وترابطه لما يكون هناك مؤاخاة ويكون هناك اشتراك في الأموال وفي البيوت وفي كل شيء، هذا حاجة اجتماعية. لاحظوا، فالإسلام يسد جميع الحاجات التي يحتاجها الإنسان من شرعية واقتصادية ونفسية وسياسية واجتماعية وأي جانب، فهو يراعي كل الجوانب، وهذا لأنه دين رباني وشريعة جاءت من الله عز وجل لا من البشر. فهذه هي ميزة الشريعة الإسلامية، شريعة ربانية جاءت من الله عز وجل الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يحتاجه الخلق وما ينفعهم وما يضرهم، فكانت تشريعاته في مصلحة العباد والخلق أجمعين. هذا ما تيسر لهذه الليلة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.